أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً.